والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله. صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الشهداء والمجاهدين في سبيل الله من بغادة إلى قيادة المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول أن نتوجه لتقديم العزاء لصاحب العزاء لزيادة الميادي إلى الإمام المهدي حجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وأرواح من الجواب بدمه الفداء، وإلى نائبه سماحة السيد القائد دام الأذن، وإلى جميع المحبين وأتباع أهل البيت عليهم السلام في ذكرى مصيبة استشهاد أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد المسلمين وأهل الأئمة الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الليالي العظيمة والمجيدة أن يوفقنا جميعا لحفظ وصاياه ولأن نهم حقا من شيعته وأتباعه ومحبيه وعارفي حقه ومن الصادقين في البيعة لحبيبه بقية الله الأعظم أرواحنا لثواب مقدمه الفداء. اليوم متابع ما كنا قد تحدثنا عنه الأسبوع الماضي، وأنا أريد تذكير بخلاصة ما قلناه في الدرس الماضي. اليوم بعد ما كل التذكير نطلق على بقية الموضوع اليوم ويبقى منه عنوان بحكي فيه إن شاء الله الكلام المقبل إن كنا على قيد الحياة، وبالتالي الكلام المقبل ننتهي من هذه العناوين. يكون موعدنا إن شاء الله بعد العيد نبدأ ببحث مسائل ولاية الفقيه عند الإمام خميني مجلس الأمة الشريفة. هلا بعدين إن شاء الله إذا صار الدرس إمكانية هلا أيضا بأن نعود في اللقاءات الأسبوعية إلى موضوعات الأخلاقية والتوجيهية عند الإمام، نعطيها شوي اهتمام أكثر من بقية الموضوعات. الجلسة الماضية مشينا بالخلاصة أنه فيما لحظة بكثير بين الإمام وعمل الصالح حتى نصل إلى الله وإلى لقاء الله ويرضى الله سبحانه وتعالى عنا ونصبح خيرين منه. من أهم العمل الصالح العبادات، خصوصا ما فرض الله عليه من فرائض. وفي مقدمة العبادات وأهم العبادات الصلاة التي هي عمود الدين وهي معراج المؤمن، وتحدثنا مفصلا عن أهمية هذه العبادة في مدرسة، وقلنا أنه في مستويين، في مستوى صحة الصلاة في مستوى قبول الصلاة. صحة الصلاة هي أن يأتي الإنسان الصلاة تامة الأجزاء الشرائط كما ورد في كتب الفقه في مسائل العلم. أما قبول الصلاة فيمكن أن تكون الصلاة صحيحة من الناحية القانونية والشرعية وأو كما قلنا التنظيمية، ولكن من ناحية القبول قد لا تكون مقبولا في هذه الصلاة لأن شروط القبول مختلفة. القبول أن يصلي الإنسان بخشوع، بإقبال القلب، بتدبر، بتفكر، بتعمق، بتأمل. كل سميناه بالمجموع من العنوان الأساسي اللي بمكن من أن يصلي الإنسان خاشعا مقبلا متدبرا إلى آخره، هو عنوان حضور القلب. الجلسة الماضية صمنا لهون وقلنا أولا من شان يكون عندنا حضور القلب ونقدر نحصل حضور القلب، بيقول الإمام الخميني في التسوى يجب أن نقتنع بأهمية حضور القلب. يعني أولا يجب أن نقتنع بأهمية الصلاة وموقع الصلاة، وثانيا بأهمية حضور القلب لقبول الصلاة، انه هذا شيء يستحق التضحية، يستحق انه واحد يجاهد فيه، يتعب فيه، يتأمل فيه، يعطي وقت فيه. مش انه احنا عم نصلي ضريبة انه اخذ العقل عم نصلي الواحد، لا. هل نلتفت الى اهمية الصلاة وعظمة الصلاة، ان الصلاة هي عمود الدين، ان قدرت قبل ما سواها وان تترد ما سواها، وان الصلاة لا يقبل منها الا ما اقبلنا بقلوبنا على الله به، عشرها، خمسها، ربعها، ثلثها، بمقدار ما نقدم، بمقدار ما تكون قلوبنا حاضرة تقبل هذه الصلاة. إذا نحن هذه القناعة بالأهمية وبالحاجة يجعلنا نبذل جهدا للحصول على حضور القلب. لهم حكينا الجلسة الماضية مع الروايات والآيات والشواهد تشجع على هذا الأمر. اليوم نكمل مع الإمام رضي الله تعالى عليه، إنه خلينا نجي بشكل مباشر. يا سيدنا كيف بده يصير عنا حضور قلب الصلاة؟ علمنا، ساعدنا، كيف بدنا نحضر حضور قلب؟ يقول الإمام إنه المهم والأصل هو إزالة الموانع من حضور القلب. إذا شلنا الموانع القلب بيحصل، منتبهين؟ فبتبلش المسألة من إزالة الموانع. صار نجي لإزالة الموانع. شو هي الموانع اللي تمنع الإنسان من أن يصلي بقلب حاضر؟ بعض العلماء مباشرة طبعا هم يفضلوا انه هذه الموانع والاسباب قد تكون اسباب خارجية وقد تكون اسباب داخلية. داخلية يعني في داخل الانسان. اسباب الخارجية انه انا بوقت صلي مثلا، هلا لانه انا وعم صلي في اثنين اتقاتلوا قدامي، فانا بشعر ينشغل بالي بالمشكلة اللي قال محلي، وبالتالي انا بشرط خيالي بيروح على محل تاني، عقلي بيروح على محل تاني، مرة محل الصلاة. او مثلا انا واقف عم صلي في قدامي صورة صورة بتطلع فيها، في قدامي مرآة بتطلع فيها، في وضع محيط فيها وسبب خارجي. لسبب من الاسباب الخارجية انسان بيفقد حضور القلب وبيشرد خياله، ما بيعود عنده تركيز وتوجه وانتباه. اجوا العلماء قالوا بانه ما يساعدنا يعني بحل مشكلة حضور القلب هي انه نجي هالاسباب الخارجية شو نزيلها. يعني محمد بيتنسى العالم ما تصلي مثلا. بعض علماءنا بالفتاوى لرسالة عملية موجودة انه يكره الصلاة وقدامك في مرآة، يكره الصلاة وامامك في نار، يكره الصلاة على الثلج، ان واحد ثلج يقف يصلي على الثلج مكروه، يكره الصلاة وامامك صور لذوات الارواح يعني حيوانات او انسان او مشاكل، يكره الصلاة مثلا في الحمام، يكره الصلاة بيت الخلاء يكره الصلاة ب شو بيسموهم يعني أماكن تواجد يعني بالذوي أماكن تواجد الأبقار والأغنام والأنعام ومشاكل. بتلاحظ أنت إنه إذا بتفتش بتلاقي محل في روائح كويها يكره الصلاة. مثلا يكره الصلاة عند المزابل منتبهين؟ محل ما في روائح كويها يكره الصلاة. محل ما في شيء يشغل بال الإنسان يكره الصلاة. طبعا في أسباب للكراهية فيما يتعلق بأمور أخرى إلى علاقة بشبهة الوثنية والصنمية ومشاكل. لكن باللي نحن فيه منلاقي بأنه ما ذكره الفقهاء في فتاواهم من أنه يكره الصلاة في المكان الفلاني وده جامع كذا وجامع كذا وجامع كذا. المسألة الرئيسية شو؟ أنه كل شيء ممكن ياخذ بال الإنسان ويشرب بالإنسان وياخذ خيال الإنسان ما يخلي قلبه حاضر اجوا قالوا له هذا زيف وشيله. طبعا رجع بقول يكره. ها؟ مش إنه ما بيجوز. بيجوز. لكن مكروه. يعني أوقات نكون مثلا مشانية بنوم الصدر قدامنا صور. بيجوز. لكن هذا مكروه. فإجوا العلماء قالوا بعض العلماء قالوا إنه إذا شلنا الأسباب الظاهرية ساعتها بصير عن أحد القلب. وأوصوا بذلك. حتى أن ذكر الشهيد الثاني رحمة الله عليه في بعض كتبه أن بعض المتعبدين كان ينقي مكان غرفة شيطان هلون واحد مثلا معتمة ما فيها لا صور ولا نار ولا روائح كريهة ولا يعني كل الأسباب الظاهرية شو شافها قضى عليها ووقف ليصلي في هذه الغرفة أنه بل فيها بصير عنده شو حضور قلب توجه. في ناس يطلع معه شيء ثاني انه بالصلاة بدل ما يعذب حاله ويفتش على غرفة مظلمة او ما فيها شيء انه بيغمض عينيه مثلا من اول الصلاة لاخر الصلاة بيغمض عينيه ما بيشوف شيء خلاص ارتاح. طبعا هذه بتحل مشكلة اللي النظر يعني اذا في شيء معيونك بياخذك بس مشكلة السمع مشكلة رائحة. مهم البعض قال بانه الاسباب الظاهريه هذا موضوع بحل المشكله. الامام الخميني رضي الله تعالى عليه يقول هذا ما بحل المشكله. نعم هذا يساعد على حل المشكله بخفف المشكله. يعني بدل يعني هذه الاسباب التي تؤدي الى انه خيالك يروح على محل ثاني وقلبك يشرب منخفف المشكله لكننا لا ننهي المشكلة. بقول بالعكس ممكن احيانا بالنسبة لبعض الاشخاص حتى لو صلى في غرفة مظلمة يصير عنده شروط خيال اكثر لانه تعرف الصلاة لانها عمود الدين لانها معراج المؤمن هي الوقت الذي يستنفر فيه ابليس كل جنوده. انا قلت لكم سألنا هذا الموضوع مشاهد يعني لما بيكون مثلا في موضوع سياسي موضوع جهادي موضوع مالي موضوع صوم يستنفر الإبليس جنوده من الإنس والجن ليمنع الناس من طاعة الله. لكن أكثر شيء يستنفر عليه إبليس وجنوده شو هو؟ الصلاة. منع الناس من الصلاة لأنها من قبلت قبل من سواها إن ردت رد من سواها لأنه إبليس فهمان بالضبط موضوع الصلاة حتى ما نحن فهمانينه فبيستنفر كل جنوده حتى الناس ما يصلوا. لكن اذا اصر الناس على الصلاة بينتقل للمرحلة الثانية اللي هي شو ان يصلي هؤلاء بلا حضور قلب فلا تقبل صلاتهم. لذلك بالصلاة انا شفت بعض الروايات شو بتقول انه لما تيجي انت مثلا بدك تتصدق على يتيم يبعث لك ابليس مثلا اثنين ثلاثة من جنوده شياطين هذا بيلعبك عقلاتك هذا بيلعبك بقلبك هذا بيشدلك ايدك هذا بيكربجلك مسؤولياتك اثنين ثلاثه اربعه حسب اهميه العمل اللي بده يمنعك منه. في بعض الاعمال بيبعث لك 10 من جنوده حسب كمان انت قديش ابابار قديش مرتب جيد. في ناس بيستاهلوش اكثر من واحد يعني واحد بيلعبهم خلقته. لكن بيقولوا انه لما بده يجي يصلي كل الابالسه بتهجم عليه، كل الابالسه بتهجم عليه، كل شيء بيقدر يعمله ابليس وجنوده حتى قلب هذا الانسان لا يحفظ في الصلاه، حتى لا يصلي هذا الانسان بقلب خاشع وحاضر ما بيقصر. لذلك كل شيء في هموم تهجم عليه في الصلاه. يا اخي جلسه بيكون معنى يزعل، نسيانه انت بالصلاه تتذكر، جرحك بيكون معنى يوجع بالصلاه تتذكر، كل هموم كل الاوجاع كل المصايب كل المشاكل تهجم عليك وين بالصلاه. الحقيقه مين اللي بخليها تهجم عليك؟ مين اللي بحلكش فيها وبتصير هذا تهجم عليك؟ جنود ابليس. حتى انه واحد بيكون لحيته ما عم ترعى بس بالصلاه بتبلش ترعى. بالروايات موجود انه بيجوا جنود ابليس تحت عرق كل شجره، تحت عرق كل شعره وبحوشوا فيها حتى ترعاه وتبلش تحس. يعني شو بيقدر يعمل فيك حتى يصرفك عن الله سبحانه وتعالى؟ من هون معركة، أقسى معركة بالحقيقة بين إنسان وبين إبليس وجنود إبليس هي هاي المعركة، إنه بيقدر يعمل حضور قلب الصلاة أو لا، بيقدر يصلي بقلب حاضر أو لا. هون إذا اهتمتوا هون خلاص سوف فيك تلحق وين مكان وتزعب وتطرد وتكرد وتنهي. بس هون ليه؟ لأنه هيدا أهم معقل يركز عليه إبليس إنه يحاول يهزمك فيه، وإذا هزمك بهذا المعقل كمان أنت انتهيت، بصير يقدر يهزمك وين ما كان، وإذا أنت هزمته بهذا المعقل بصير فيك تهزمه وين ما كان. يعني أهمية هذا المسألة وهذه المعركة أهمية قصوى. بيسألوا لرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول بيقول إنه وقت الصلاة الشياطين بتهجم على الواحد وكذا وما في واحد إلا ما له شيطان، بيقولوا له يا رسول الله حتى أنت؟ قال له إيه حتى أنا. قال أنت شو بتعمل؟ قال له ولكن شيطاني أسلم على يدي. هون عظمت، هون عظمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بس إنه الشيطان ما قدر يعمل معه شيء، واحد مش بس انه بيقدر يطرده للشيطان ويبعده، اثنين الاهم انه شو؟ يأسلمه يستوعب. هذا طبعا عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا بدك تطرده انه الشيطان المفروز على رسول الله مش شيطان عادي، مظبوط؟ يعني ابليس ما بيبعث لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لجنود بيبعث لي اياهم، انا ببعث لي جنود عاديين علي رئيس مثلا، اكيد بيكون بعث اكبر جنوالاته لعند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والرسول قال الا ان شيطاني اسلم علي. هون معركه اللي اساسيه وحساسه جدا. الامام شو بيقول؟ بيقول بانه لانه المعركه قاسيه بهذا الشكل، الاسباب الظاهريه تخفف من المشكله. ومنيح لازم نلتزم بهذه المستحبات والمكروهات اللي هذا عند الفقهاء بتخفف من مشكلتنا، لكن الاهم هو مواجهه الاسباب الداخليه في داخل الانسان. طيب ننقل للجزء الثاني، اسباب الداخليه، انه ممكن واحد عن جد يكون في مكان لا في لا صوت ولا حفيظ لا ريحه كرهه لا ريحه حلوه ولا شيء، ولا شيء، ليس هناك اي سبب خارجي يخليه يشرب، لكن الانسان في داخله تتذكر. وحكينا شوي عن قوة الخيال، خيال الانسان خيال قوي وواسع وكبير ونشيط، لذلك سموه للخيال اللي بيتنقل من محل لمحل شو سموه؟ طائر الخيال. هذا من باب التشبيه، ولا هو مش طائر؟ يعني طائر ممكن ان نصطاده وناكله ونشويه ومشاكل، تشبيه طائر الخيال. الخيال تبعي بيفصل، كون قاعد شوي بصير جنون، شوي ايران، شوي امريكا، شوي بالبقاع، شوي استراليا، شوي فنزويلا، مثلا بقول له شو صار فيهم بالفيضانات، شوي روح على ابيجان من اللبنانيه هلا شو صار فيهم بالانقلاب، بيفصل بيفصل. هذا الخيال تبعك بدقيقه ممكن يفصل مش الكره الارضيه، المنظومة الشمسية كلها، بيطلع على المريخ وعلى عطارد وعلى الزهرة وبيحاول يخرقها على منظومات شمسية أخرى. هل هذا إنسان خيال واسع وقوي وحر؟ متى احنا بده خيالي بروح؟ هون ممكن ما يكون في أسباب خارجية من جوا، طبيعة الخيال بيطير. أصلا ليش اسمه طائر الخيال؟ لأنه بيطير، لأنه ما بيهدب محل، لأنه بيتنقل من محل إلى محل. طيب شو الحل؟ الإمام رضوان الله تعالى عليه بيقول هناك أمران أساسيان نحن بدنا نعتمد عليهم لنحل هذه المشكلة. الأمر الأول هو أنه نجي نضبط طائر الخيال، نمسكه بإيدنا، سيطر عليه. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني له علاقة ب يعني الأمر الأول أنه ليش الخيال بضل فلتان؟ لأنه هو بحب يضل فلتان. طيب إذا لازم نفتش على طريقة نضبطه. الأمر الثاني الإمام بيقول هو موضوع أحد أسباب تشتت الخيال اللي هو حب الدنيا. الأمر الثاني نحكي عنه تمام جاي. هلا بحجة حضور القلب وطاهر الخيال ناخده كموضوع كامل ونحكي عنه إن شاء الله موضوع حب الدنيا. لكن الموضوع الأول هو الموضوع الأساسي أكثر هون بحديث حضور القلب. الإمام بيقول حتى لو واحد ما عنده حب الدنيا مش معناته أنه خلص من تشتت الخيال وطائر الخيال تبعه، بيخلص من جزء كبير من المشكلة، بس جزء من المشكلة بيضل موجود عنده. يعني حتى بعض الزهاد في الدنيا وتاركي الدنيا والذين رموا الدنيا خلف ظهورهم أحيانا بيقفوا بدهم يصلوا بيبتلوا بأنه خيالهم بيشرد بيخلص منه. وبالتالي الأمر اللي حنحكي فيه هلا هو أمر حاسم. الإمام بيقول لازم نجي نحل الموضوع من أساسه. أساسه أنه نجي لنقطة طائر الخيال ونقول هلا هون بدنا نفوت على الحل بشكل مباشر. أنه نحن قدام هذه الحالة النفسية أو هذه القوة النفسية اللي اسمها الخيال اللي بتشرد وبتطير وبتنتقل من غصن لغصن من شجرة لشجرة من بلد لبلد لأدنى الأسباب. لأدنى الأسباب يعني عادة الإنسان إذا بده ينقل جسمه من محل لمحل بده يا الله وبده يعني بيفعل حاله شوي لينتقل. الخيال بينتقل لأدنى سبب. يعني ما في داعي تكون فتشته كثير على أسباب. هو بحد ذاته بسميه الإمام أنه يفر عبثي لهوي. هو بحد ذاته طبيعته أنه بده يضل يفز من محل لمحل أحيانا بدون سبب. والإنسان يجد لذة، هذه واحدة من المشاكل، أن الإنسان يجد لذة في هذا الأمر. يعني بتلاقوا واحد أحيانا شو بيعمل قاعد ساعة ساعتين فاطين وتاوك العنان لخياله يشغل شمال يمين طلوع نزول وين كيف هو مستأنس، وإذا حدا يجي بيحكي معه يزعج له خاطره وبعيط عليه. يعني الخيال مش بس قوة سريعة في الحركة إلا أنها من القوى التي يلتز بها الإنسان أحيانا. حتى لما بيقعد بيتذكر آلامه بيكون مستأنس، بيتذكر مصايبه بيكون مستأنس. أصلا الإنسان بيحب يتخيل بيحب يشعر. منتبهين؟ وهذا من أسباب أنه مثلا بعض الناس بيحبوا يشربوا الخمر وبعض الناس بيحبوا يشربوا مخدرات. لما شو بيعمل؟ بغيب عن وعيه وبيروح مع الخيال. لذلك شو بيقولوا عنا عام بالبلد؟ أنه صاروخ، ركب الصاروخ ومشي. أصلا وين بيروح في هذا الصاروخ مش مهم، مهم أنه خرج من واقعه وسرح مع خيال وشرد بيستأنس يلتد. هذا اللي اسمه قوة الخيال وطائر الخيال. الإمام بيقول لازم نجي نحن نمسكه نضبط ونسيطر عليه، وهذا هو المطلوب. طيب كيف؟ طبعا كنا عم نحاول نوصف هذا قوة الخيال كيف؟ شو قصتها حتى نوصل لأنه بدنا نسيطر عليها. الإمام بيقول هذه نسيطر عليها بالرياضة الشرعية. الرياضة الشرعية الحق. طيب شو هي الرياضة؟ أول شيء الإمام بيضرب أمثلة، لأنه في بعض العلماء قالوا لا يمكن، يستحيل عمليا، مش يستحيل عقليا، يستحيل عمليا أنه يقدر واحد يوصل لمرحلة يضبط قوة الخيال وطائر الخيال يسيطر عليه سيطرة ثانية. مستحيل، ما ممكن. بعض العلماء قالوا ده. الإمام بيقول لا مش هيك، ممكن وحصل وصار، هذا دليل أنه ممكن. القاعدة شو بتقول؟ الوقوع دليل امكان. نجي نتناقش انا وياك، ممكن لا مستحيل، لا ممكن لا مستحيل. يا خيي ما صارت القصه، بتقول لي ما صارت خلص مزبوط، شيء بيصير معناتها مش مستحيل معناتها ممكن. الامام بيقول برياضه بيصير. مثلا لو اخذنا بعض الرياضات اللي بيسميها الامام برياضات الباطله، باطله بمعنى انه ما الى يعني مردود شرعي، ما الى شو الى مين. مثلا بيقول الامام انه عينك انت ما بتقارن قوس الشمس، يعني اذا بتحط عينك هيك بعين الشمس بده جفنك يرمش، ها فيك تصمد كتير عينك ما بين الشمس ما بتصمد، لكن اذا بلشت شو شوي شوي قد ما فيك تفتح عينك وبعدين تغمضها، ترجع تفتح عينك وتغمضها مرة واثنين وشهر واثنين وثلاثة، شو بتصير؟ توصل لمرحلة انه عينك التي كانت ضعيفة عن مقاومة عين الشمس صارت تقدر تفتح عينك بعين الشمس لمدة طويلة، وهذا مضبوط وموجود وفيكم تعملوها، بس ما في فايدة منها الا بتفوتوا بهذه المجموعة شو اسمها طبعا اللي فضلوا بالعرقان القياسي، بس فايدة اخروية ما في، فايدة دينية ما في. بس الامام عم يضرب مثل ليقول انه ما يبدو للوهلة الاولى انه غير ممكن وانه صعب برياضة، لانه العين شو بتصير عم تعمل رياضة، انت على تلقي اشعة الشمس بشكل مباشر على رياضة بتصير العين تعتاد على هذا الامر وبتصير قادرة تقاوم. بيضرب الامام مثل تاني، مثل تاني بيقول انه في بعض الناس بيمارسوا رياضات باطلة من نوع حبس النفس، فراح بيحبس نفس. هلا مثل بيروحوا مثلا بيتسبحوا، الشباب بيتسبحوا بيعرف يعملوا مباراه انه مين بيطول تحت المي اكثر، بيحبس نفسه اكثر. هلا في ناس بيعملوها رياضه بصير على طول انه يشتغل يحبس نفسه يحبس نفسه، اثبتت التجربه انه اللي بيعمل رياضه من هذا النوع بيقدر يجي وقت يحبس نفسه بساعات طويله خلاف المألوف، بل لأيام طويلة، بل لعدة أسابيع، بل لعدة أشهر. وهذه مش معجزة، يعني ما بتدخل معجزات، يعني مدي قيل عن هلا أنا ما بتحكيت يعني بس قيل إنه أحد هؤلاء هلا هندوسي بوذي ما بعرف، بس من الصين من الهند من هذيك البلاد، إنه نتيجة هذا النوع من الرياضة وبيقدر يحبس نفسه إلى هذا الحد انه عمل تحدي حطوه بالتابوت نزلوه تحت الارض ودفنوه، يعني ما في اي منفس لنفس لمده 3 اشهر، بعد 3 اشهر ما اشوف شيء بيصير. ممكن هلا هذا قريناه بالجريده، لكن بالعموم انه اذا واحد بيعمل رياضه من هالنوع بيقدر يوصل لمرحله انه يعمل شيء خلاف المالوف، يعني بيحسن النفس. ليش ناخذ امثله صعبه من هذا النوع؟ هلا اذا واحد مثلا ما بيعمل رياضه قل له طاح حمل 20 كيلو بيهلك فيهم، يعمل رياضه شوي شوي شو بيصير يحمل 100 كيلو. اذا الرياضه البدن لديه قوى، الرياضه شو بتعمل؟ بتعزز هذه القوى، بتركزها بتقويها، بتخلي امكانيه الاستفاده منها في هذا البعد او في ذاك البعد. نجي لموضوع طائر الخيال. طائر الخيال نفس الشيء، طائر الخيال الإمام بيقول ضبطه في مخالفته. طيب كيف يعني مخالفته؟ يعني طائر الخيال بيحب يسرح، شو بنعمل نحن؟ نحس بيفلت من ايدنا نرجع نحس، نرجع بيفلت من ايدنا نرجع نحس. هلا اول ما رح حسنا دقيقة عظيم، انه حسنا دقيقة شغل مهمة، رجع فلت جانك مشنا حبسنا دقيقة ثانية كمان عظيم احبسنا دقيقة ثانية، رجع فلت جانك مشنا حبسنا دقيقة ثانية. لما نكمل هاي نحسه بيرجع بيفلت، نحسه بيرجع بيفلت، اخر شيء شو بس نحسه من ضل قيمة، شو عطول بده يفلت؟ مش عطول بده يفلت. في شيء بالرياضات النفسية الموجودة حاليا يتبع هذا الامر، هلا ما بدي فوت باساميهم لانه مش متاكد منهم كثير. انه في بعض الناس مثلا بيقعدوا بيسموه برياضة معتمدة رياضة تركيز، تركيز قوى، جمع قوى، يعني بيجمع كل قوى النفسية وبيركز بنقطة واحدة. شو بيعملوا؟ بيقعدوا بياخذوا نفس، بغمضوا عينيهم، بيركزوا ذهنهم على نقطة واحدة وبيحاولوا يجمعوا كل قواهم النفسية ويركزوها عند نقطة واحدة. هلا دقيقة دقيقتين ثلاثة ساعة ساعتين، هذه الرياضة شو بتعمل؟ مع الوقت بتخليه هذا الشخص بأي وقت من الأوقات بده يجمع قواه النفسية ويركز على نقطة واحدة بيقدر. وبعض اللي بيلعبوا كاراتيه وجيدو وما شكل، وحدة من الرياضات اللي علموهم اياها. هلا في اشكال بهذا الموضوع، من جملة الاشكال مثلا انه منشان واحد يصير عنده قوة تركيز وخياله ما يشرب، هذا موجود بيشتغلوه بالعالم يعني. شو بيجي بيحط قدامه؟ بيحط قدامه خشبة، بيقعد بيركز عيونه على الخشبة، بيفكر بالخشبة، ما بيفكر بأي شيء ثاني. منتبهين؟ او بحط قدامه صورة معينة، مثلا بحب بيو، بحط قدامه صورة بيو، وبحط بذهنه انه انا بدي اطلع صورة بيو وفكر بيو وما فكر باي شيء ثاني، ما اسمح لخيالي يروح على اي محل ثاني. هذا اللي يسموه رياضة للتركيز، رياضة لضبط الخيال، رياضة لحضور قوى النفس كلها في نقطة واحدة. بعض علماءنا طبعا بسمي هذا النوع من الرياضات وان كان بيؤدي نفس النتيجة، يعني بقول انا ان رياضة حبس النفس هي رياضة حبس النفس هي رياضة باطلة، مش معناتها انه ما بتعطي النتيجة لحبس نفس، بس ما الى قيمة اخروية، ما الى قيمة دينية. بسموا هذا النوع من الرياضات، بعضهم بيستشكل فيه بيقول هذه رياضات باطلة. على كل حال نحن منشان نضبط الخيال لسنا بحاجة الى هذه الرياضات الباطلة، نقدر نعمل رياضات شرعية تساعدنا على ضبط الخيال. كيف؟ هون إمام رضي الله تعالى عليه يقول استفادة من الآيات والروايات وأهل البيت عليهم السلام، إنه أنا كيف بوصل لمرحلة بضبط خيالي؟ حبلش يكون من الأخوة، مثلا أمس الأخوان والأخوات هون كان عم يقروا أدعية، بيجي أنا بالدعاء باخذ قرار إنه أنا بالدعاء ما بدي أشرب، بدي ضل مركز عيوني وقلبي وعقلي على كلمات الدعاء ومع صوت اللي عم يقرا قدامي دعاء وما بدي اشرب. بياخذ هذا القرار، ببلش بالدعاء، اول سطر ثاني سطر ثالث سطر، انا حاضر بعدني ها شوي اتصلت لحالي شردت. اذا بيجي شو بعمل؟ بيجي بقول اخي خلص الهيئة ما حتزبط معي. اليأس قاتل، الإيمان بحذر من اليأس، بينما الأمل هو بخليك تعمل نتيجة. أنت شو بتعمل؟ أنت عم تقرأ دعاء، هلا الليل الجاي نفس الشيء شايف؟ طيب نحكي عن الليل الجاي. أنت وعم تقرأ دعاء أنت شردت، طلعت من الدعاء رحت على البيت، شو بتعمل؟ تسترد خيالك، تقول له تعال، بتجيبه عرض عندك وبتكمل بالدعاء. كملت فترين ثلاثة قام صرت بالضيعة، ترجع بتوتر، مش تستجيب له، ما تقبل معه، انه خليني اشرب لي شوي، تعال هلا مش وقت تشرب، ترجع بتجيب تحبسه، بتكمل طول الدعاء. انت شو بتحاول؟ انك تبقى حاضر في الكلمات والمعاني والصوت والجو، وكل ما خيالك شرد بتحاول تسترجعه، كل ما شرد تسترجعه. هاي العملية الإيمان شو بيقول؟ بيقول هالعملية تعطي نتيجة مع الوقت. ما حدا يتصور انه من اول مرة انه شرد خياله ام جابه، ام شرد ام جابه، ام شرد قال له احل عنه، ما بتنحل مشكلة. هذا الموضوع بده رياضة، شوي بده وقت، شوي بده وقت، شوي بده صبر، شوي بده طول نفس، شوي بده طول بال، بيقدر الانسان يوصل. بدل ما نحط قدامنا خشبة او نحط قدامنا صورة ونوقع باشكال شرعي على رأي بعض العلماء، ليش نحاول نعمل ضبط لطائر الخيال بدعاء او بتلاوة القرآن؟ ان شاء الله مستحب بشهر رمضان استحباب اكيد وكبير ان الواحد يختم القرآن. عارف انا بمسك، انا باخذ قرار انه انا هالصفحة بدي اقراها ما بدي اشرب، والآية اللي بيشهد فيها بدي ارجع عيدا ونبلش بقرا القرآن. انا وعم بقرا بحاول انه خلي عقلاتي وعيوني وقلبي وين بالكلمات والآيات والمعاني ونلقط في ذاته القرآن حتى ما اشهد. لما بيشهد برجع بجيبه وبكمل القراية. بيشهد برجع بجيبه وبكمل القراية. هيك شو انا كنت عم بعمل رياضة. كون عم عوض طائر الخيال تبعي انه ما يفلت على ذوقه. لا. انت بتفلت انا بسيطر عليك وبردتك. صح ترجع تفلت مني بس انا عم راقبك. لذلك هون المراقبة والمطالبة لطائر الخيال وضبطه واستعادته واسترجاعه بشكل دائم ومتكرر بخليه يصير تحت السيطرة. او بعد من اشكال الرياضة الشرعية. تتذكر وحكينا عن التفكر والتذكر ومشاهد. إذا واحد يخلو بنفسه بدل ما يقعد يعمل هذه الرياضة اللي إنه على رياضة باطلة إنه يحط نقطة ويفكر هيك ويجمع نفسه وقوى النفسية على نقطة بيقدر يجمع نفسه وحط قدامه مثلا يروح على المقبرة يقعد ويحط قدامه أحد القبور ويحط راسه بالقبر هيك ويقول أنا لا بدي أتدبر وأفكر بحال هذا القبر. هذا القبر اللي طوله مترين اللي عرضه متر واللي فوقه فيه رصايف اللي فوقه فيه تراب اللي بقلبه فيه جثه اكلت الديدان. هذا قبر ان ورده من رياض الجنه او حفره من حفر النيران. هذا شو حال صاحبه؟ شو عمل صاحبه؟ شو قال صاحبه لما يجوا سالوه الملائكه؟ ها بياخذ هذا الموضوع بحطه قدامه بيركز كل ذهنه عليه كل طاقته العقليه والقلبيه بيركز عليه بيقعد يتفكر. هون بيجي خيال بيشرد يرجع بيسترده بقول له تعال خلينا هون قدام القبر. يرجع بيفلت يرجع بقول له تعال خلينا هون قدام القبر. الإيمان هذه الطريقة اللي بيعتقد بأنه في إمكانية فيها ضبط طائر الخيال. بتعبير موجز الإيمان بيقول ضبط طائر الخيال إنما يحصل من خلال مخالفته. وطائر الخيال بحب إنه يشرد ويطير وينتقل من غصن لغصن مخالفته في حبسه في سجنه في موضوع محدد. خلي تعا يا خيالي يا قوت الوهم عندي خليك معي. تعا يا خيال اسرح انا وياك في عالم القبر. تعا يا خيال اسرح انا وياك في عالم الدوزخ. تعا يا خيال اسرح انا وياك في عالم القيامه. تعا يا خيال معي بهيدا العالم. هلا ما تروح شمال ويمين وتطلع وتنزل خليك معي. اذا لما تحطه بمحل خيالي سيو انا عم وظف الخيال عم خليه يمشي بدائرة مضبوطة تحت سيطرتي تحت قدرتي. هذا طريق العلاج. هلا لما نجي للصلاة كيف هذا بيصير بالصلاة؟ بيجي انا باخد قرار انه انا بدي صلي بحضور قلب. الله اكبر بلشنا نصلي. بدي يحاول بالصلاة انه يضل قلبه حاضر وعقله حاضر ونفسه حاضرة. ما يسهى ما يشرد لا بآية لا بركوع ولا بسجود ولا بدعاء. بيمشي الحال نص دقيقة بيرجع بيشرد. بدك تكون انت منتبه مستيقظ بس تلاقي شرد بتسترده بتلاقي شرد بتسترده. هذه هي الطريقة التي يراها الإمام ممكن. نعم قد يبدو هذا الأمر في بداية أمرا صعبا لكن مثل كل الأمور بالتجربة شو بيصير أمرا سهلا. العكس يصل الإنسان إلى مرحلة إذا خياله بده يطلع من الحدود اللي هو بده إياها يطلب إذن ما بيطلع بدون إذن. بيجي وقت هل أنت الإنسان يستطيع أن يسيطر على قوة الخيال عندك؟ ما بالنهاية قوة الخيال مثل كل هاي القوى. طيب هلا نحن متدينين ما عم نقدر من الفجر لمغيب الشمس أن نسيطر على قوة الشهوة؟ بل لا عم نأكل ولا عم نشرب ولا عم نستجيب لأي شهوة من الشهوات التي إن استجبنا لها ارتكبنا مفطرا. مظبوط ولا لا؟ كل الصايمين عم يقدر وعم نبقى شهر مش يوم واثنين وثلاثة وبتجي أثناء النهار واحد بيعطش شوي نفسه بتلهم فيه يشرب له نقطة ماء مثلا لكن بيقدر يتحرك نفسه شهوته. لما نحن بالتجربة عم نقدر نسيطر على قوة الشهوة واحيانا عم نقدر نسيطر على قوة الغضب وحدة من هاي القوى مثل قوة الشهوة مثل قوة الغضب قوة الخيال. بيقدر الانسان يسيطر على قوة الخيال تبعه؟ نعم يستطيع ان يسيطر لكن كما ان السيطرة على قوة الشهوة بدها رياضة مثل ما السيطرة على قوة الغضب بدأ رياضة من نوعها، السيطرة على قوة الخيال بدأ رياضة من نوعها. بقوة الشهوة انه شو كيف السيطرة عليها؟ انه مثل ما حكينا لكم بالحديث السابقة، قوة الغضب قوة الشهوة، ان استعطت عليه نفسه فيما تكره لم يعطيها سؤلها فيما تحب، بعائبة يعمل ضد ما تريد شهوته، ضد ما يريد غضبه. كمان هون بيعمل ضد ما يريد خياله، خياله ده بيشوط هو بيحبسه، بيوصل لنقطة انه بيسيطر. بيقول الامام انه اذا اخذنا قرار نمارس هذه الرياضة الشرعية، هذه عمل مشروع هذا، وهذا اهم جدا من اي رياضة اخرى. ليه؟ لانه التفتنا وحكينا بانه هذا امر يتوقف عليه حضور قلبنا في الصلاة، ويتوقف عليه قبول الصلاة، ويتوقف على قبول الصلاة قبول الأعمال. إذا التفتنا لأهمية هذا الأمر نستطيع أن نفعله وأن نمارسه. وبالتالي موضوع مش كثير صعب، موضوع بس بده شوية ممارسة، شوية رياضة، شوية صبر، شوية تحمل، شوية عزم، بيقدر الإنسان يصير يصلي بشكل دائم إن شاء الله بحضور قلب. لو بلش إنه أول مرة ضربت معه عشر الصلاة صلاها بحضور قلب، عظيم، أحسن من بلاش. كمل بصير الثمن، كمل وصلى السدس، كمل وصلى الربع، كمل وصلى الثلث، كمل بصير وقت انه كل الصلاة انت بتصليها بحضور قلب. ما حدا يفترض انه مباشرة انه هلا والله تعال حضرنا هذا الدرس اسمعنا رأي الإمام بهالموضوع، روحوا الليل نحن عم نصلي صلاة الليل بدنا نعمل حضور قلب. ضبطت الركعة وبالتاني ما ضبطت، ضبطت الركعتين وبالثمانية تسعة أربعين ما ضبطت، عشان صعب شغلنا فيها. لا بس الشيطان يجي بده يأثر. وأعود وأقول كما يقول الإمام مع كل مقطع من هذه المقاطع أنه الأهم والأول والآخر والأصل هو أنه لما أنت بتاخذ هذا القرار حتى تتمكن من السيطرة على طائر خيالك ووهمك وضبطه وحفظه، عليك اولا وقبل كل شيء ان تعتمد على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. قل له يا رب انا مشان صلي لك بحضور قلب، مشان اقدر اخشع لك بالصلاة، مشان اقدر اتوجه لك بالصلاة، الشيطان عم يمنعني، نفس الامارة بالسوق عم تمنعني، بيجوا بيستغلوا قوة الخيال عندي اللي بيحب يضل شارد. يا رب انا بدي اضبط قوة الخيال عندي، انا بدي سيطر عليها حتى اقدر اخلي خيالي في خدمة صلاتي وعبادتك وطاعتك. يا رب اعني على خيالي، اعني على نفس الامارة بالسوء، اعني على شيطان. الاستعانة بالله والتوكل على الله هو الذي يمكن ان يحقق ان شاء الله هذه النتيجة. توكل واستعانة وعزم ومتابعة، متابعة في هذا السياق نوصل لنتيجة انه نعم ان شاء الله بيقدر واحد يسيطر على طائر الخيال عنده ويمشي الحال. كده الموضوع الأخير أنا بحكي بس إشارة لإله، إنه الإمام بيقول حب الدنيا من جملة أسباب إنه بيخلي واحد خياله يتشتت. سبب إنه مشاكل الدنيا وهموم الدنيا، الإنسان حريص على المال بس يتذكر مصرياته بيشرب بيخاف الصلاة، الحريص على حياته، الحريص على زعامته، الحريص على جاهه، بتلاقي مشاكله كبيرة، هاي المشاكل ما بتخليه كتير يتوجه للصلاة. قديش الانسان بيكون قلبه فارغ من الدنيا قديش بيكون قلبه مستعد للتوجه الى الله سبحانه وتعالى. لكن انا بالجلسة الجاي بتحكي عن حب الدنيا كموضوع كامل له علاقة بكل عملية السير والسلوك، من ضمنها موضوع حضور القلب. هخلي شوية وقت لحتى اجاوب على الاسئلة لانه تواكموا كثير. احد الاسئلة بيقول ما دام انه في تعدد افق بالنسبه لشهر رمضان، ما دام في تعدد افق وكان الله على عندكم انه يوم الخميس هو اول شهر رمضان، ليش تاخر البيان تبعكم الساعه 10:30؟ صحيح كان محسوم عنا انه الخميس، بس كان في احتمال قوي انه يثبت حتى في ايران والبحرين والخليج، وبالتالي يعلن سماحه الطائف فتبا فتأدبا ماذا السبب؟ متعجبا بانتظار احتمال ان يعلن سماحه السيد القائد ثبوت هلال خميس عنده، انا اجلت البيع. لما قال الساعه 10:11 عندنا هون 10:30 يعني عنده 12، وقلت انا مكتب سماحه السيد القائد، قالوا مش حاجات اللي عنده ما كان كافي، بالتالي نحن لبنان فينا نشتغل على تكليفنا ان اجلنا البيع. اذا التاخر كان سببه مش انه اي تردد في وضوح تكليفنا الشرعي، كان تكليفنا الشرعي واضح من قبل كم يوم، يعني انه كان اكمال عدل يوم الاربعاء مثلا هو اول شهر رمضان، لكن قال تاجيل بيان تأدبا بانتظار احتمال تأدبا مفهوم يعني شيء ادبا، يعني انه اذا القائد يعني مش نحن نعلم انه ننطق وبيع الفرق الاوان بحرصين، لكن لما سمحت القائد ما خلف عنده بايران هذا الموضوع فحينئذ اما اذا ما انتم شو بتكليفكم بلبنان فانا نزلنا. في سؤال ثاني بيقول انه انتم قلتوا بانه الاستاذ مش شرط، بينما السيد مطهر بيقول شرط على الطبقه بدون شرط. مضبوط، انا قلت لكم بالجلسه انه في رايين بهذا الموضوع، في راي عن بعض العلماء ان الاستاذ شرط، وفي راي عن بعض العلماء ان الاستاذ ليس بشرط، ليس بشرط. على ما يبدو انه هذا الموضوع عند الامام هيك، انه السير السلوكي طبعا الانسان بيحتاج من العلماء من الكتب لذات يعرف دينه فكره فقهه الاخره والجنه والنار والبرزخ واحكام العبادات واسرار العبادات الى اخره، لكن بحركه السير والسلوك لا بيقدر يشتغل بهالتوصيات اللي نقلناها عن الامام نقلا عن اهل البيت عليهم السلام. هو مش محتاج لاستاذ تفصيلي انه والله ما بيقرا دعاء الا باذن الاستاذ، ما بيصلي ليل الا باذن الاستاذ، بيروح عند الاستاذ بيقول له اعمل هيك ما تعمل هيك. هذا الموضوع رايي الامام فيه مثل ما انا قلت لكم. هلا في علماء اخرين رايي شيء ثاني، انا قلت لكم انه نعم هذا الموضوع في اكثر من راي. عندما نتحدث امام بعض الاخوات عن نوع اللباس والالوان التي يرتدونها الاخوات وهي تلفت النظر فتكون حجتهم انه يوجد بعض الاخوات العاملات في تلفزيون ممال بين ثيابهن وبعض ادوات تغيير تلفت النظر، ومع العلم انه يوجد رقابه في الممال، هل هناك عمل لتفعيل الرقابه في هذا المجال؟ هل ان شاء الله تتعالى وهذه التلفزيون الممال؟ بس هذا مش حجه شرعيه، ابدا مش حجه شرعيه، رغم انه في رقابه مش حجه شرعيه. تتذكروا الموضوع المطيئه كما قلت لكم هون، قلت لكم ده من انه في مجموعه مشايخ براقبه بتلفزيون المنار وكذلك براقبه باذاعه النور، اذا بتطلع نشيدي على تلفزيون المنار او تطلع موسيقى على تلفزيون المنار، انت بتشخيصك حسيت انه هيدي مما هو متعارف عند اهل المفرد، مما هو متعارف عند اهل الفكر والفجور، ما بجزك تستمع عليها حتى لو كان من تلفزيون المنار؟ ما حدا يحط برقبتنا لو نعملها، يعني ما حدا يعتبر انه هذه الامور حجيه، هذا مش حجيه. نعم المطلوب انه هذه الامور ان شاء الله تعالى تتعالى. بما ان موضوع الليله الصلاه موج العروج على صلاه الجماعه وادابها، خاصه ان نرى عدم احترامها للصلاه، فترى الناس تتكلم في المساجد وتترك الخليه والمفتوح حتى اثناء صلاه الجماعه لانهم لا يصلون وراء الامام، كما اننا نرى خلو بعض المساجد بسبب تكييف هذه الامام. طبعا لو اطلع الانسان شوي التفت انه اديت ثواب صلاه الجماعه ما بيصلي الا جماعه، ما كان بيصلي الا جماعه. لكن هذه من جمله المسائل اللي نحن محرومين منها، محرومين من فهمها ومحرومين من الالتزام فيها. فاولا لازم ناكد على صلاه الجماعه. ثانيا في شيء غير صلاه الجماعه اسمه احترام المسجد، احترام الجماعه، احترام امام الجماعه. هذه مش ممثلين فيها بمساجد لبنان. يعني انا بقول لاخوان خصوصا شباب حزب الله، لانه بعض الشباب بيعتبروا حالهم انه هم الثوريين والولايه وما بعرف شو، صار بيبلطوها الشيء. يا اخي المسجد اللي انت مش مقتنع بانك تصلي خلف امامك، طبعا مش لازم نعقدها كثير بموضوع الامام، لان يعني الامام يكفي ان يكون حسن الظاهر، يعني اذا بدكم يا معصوم ما بتقدر صلاه جماعه. واحد ظاهر متدين هذا من زي فلان، فلا يختلف معك المسألة في شيء. في كثير مشايخ طيبين وجيدين وقويين قلهم وجهه نظر ممكن تختلف معهم مثلا بس ناس جماعه خيار واعين بيعملوا الحرام بيعملوا الله صلوا معهم مش لازم نعقدها كثير من موضوع امام الجماعه. شيء ثاني بدي افترض انت مش مقتنع بامام الجماعه. انا بقول لكم ما تجوا على المسجد وقت صلاه الجماعه اصلا ما تجوا على المسجد. انتظروا حتى صلاه الجماعه تخلص بعدين تروحوا على المسجد اصلا ما تجوا على المسجد. لانه بده يجي على المسجد وفي جماعه عم بتصلي وهو اللي بيقف يصلي او بيقعد يحكي هذا فيه اشكال شرعي وشبهات شرعيه مش بس انه حلال. انا بقول لك حلال خلينا لك حلال. هلا يمكن انا ما اقول لك بدل الصابع حرام بقول لك ففي شبهه شرعيه لانه اذا كان هذا في اهانه لامام الجماعه هذا حرام اهانه مؤمن. إذا في إهانة للجماعة القائمة هذا حرام. إذا في تسويق لشباب آخرين أنا بشوفوك أنت لحية وشاب وحزب الله وما بعرف شو أنت ما عم تصلي جماعة وهالحواسات اللي بين على الجامعة بس ساعتها بيتشجعوا إنه كمان ما يصلوا جماعة كمان في شبهة حرام. كل الأحوال حفاظا على حرمة المسجد والجماعة في المسجد وإمام المسجد أنا بقول ما بقول جماعة ما يجي على المسجد بأول وقت ينتظر حتى تنتهي الجماعة والذي يجي على المسجد وقت الجماعة بيصلي جماعة. صلي جماعة ليش نصلي جماعة؟ ما تعقدوا هالشيء بموضوع الجماعة. نقلت جريدة كثير عن صحيفة قهوينية من ممثلين عن وزارة الزراعة الإيرانية التقوا الصهاينة في الأردن وعقدوا اتفاقات شراء معدات وبذور زراعية وبما أننا لا نشك في مدى كذب اليهود إلا أنه لا بد لنا من الاطمئنان على طريقة ليطمئن قلبي، لا يطمئن قلبك. هذا مش وارد أساسا. بعدين الإيرانيين حتى من ناحية عملية، يعني هم بموضوع الأدوات الزراعية وبذور ومشاكل المليون دولة بيروا بالقبضة يعني، هم مش محتاجين يستوردوا من منين؟ إسرائيلية. هلا الأسئلة السياسية أغلبكم ونحن جاوبنا على المسألة، فلذلك أنا أتقطع عن هالشغل. هل الشتم من المفكرات هو من المحرمات ولكنه ليس من المفكرات؟ وهو يخالف الصوم في بعض معانيه ولكنه ليس مفكر شتم. هل النظر إلى الأفلام الإباحية بدون إنزال مفكر هو حرام ولكنه ليس مفكر؟ ما رأيكم بشخص يأتي من عمله في الساعة 11 ليلا كل يوم ويتوجه مباشرة إلى شخص يدعي الإيمان والروحانية ويحيط به عدد من الشباب الذين يترددون إليه كل يوم أيضا في حين أن المشاكل كثيرة مع أهله لكنهم لا يلتفتون إليهم باعتبارهم أن لهذا الشخص هذا الشخص هو الذي يكلفهم في كل شيء. على كل هل هذا له علاقة من هو هذا الشخص؟ لكن بالعموم إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى التقصير في حق الزوجة وفي حق الأولاد وفي حق الأهل وبالتالي الوقوع بالمعاصي فهذا العمل ليس عملا روحانيا. وإذا كان هذا الشخص يأمرهم بأن يفعلوا أمورا من هذا النوع تعني في نهاية المطاف معاصي فلا العمل روحانيا ولا الشخص روحانيا. إنسان لازم القاعدة الأساسية من يعمل حرام. هلا اني والله روح عند محامي في الليلة شو بدي اعمل في الليلة انا؟ اذا هذا بيعني عدم القيام بالواجب تجاه عائلتي وتجاه اهلي او ترك الواجبات الاخرى اكيد بيكون في مشكلة شرعية لهذا الموضوع. ما هو رأيكم بكتاب دراسات الاخلاق وشؤون الحكم العملية للشيخ مظاهري وهل هو كتاب واسع حول موضوع الاخلاق؟ الحقيقة انا مش مطلع على كل الكتب هذا كتاب انا ما شفته ما قريته لكن اللي بعرفه ان الشيخ مظاهري من كبار اساتذة الاخلاق ومن العلماء المخلصين في ايران من اتباع الامام واتباع سماحة القائد شفيع الامام. لكن هذا الاستاذ شو وضعه انا ماشي. هل يوجد خوف على المقاومة بعد التسوية وحزب الله؟ الى اين في هذه المرحلة الصعبة؟ حزب الله هلا نكمل جهاده المسائل بعد ما نحلت بعد ما انتهت متى قدروا من الامور يعني تمشي الشعب بألم، مطلوب من قدر شوي ونواهد الامور لنشوف لما توصل وما تخافش فيه على المستقبل. رأي سيد القائد حول مبدا العوده الى العلم في معرفه هلال شهر رمضان المبارك، رأي سيد القائد كرأي بقيه الفقهاء والمشهور بين الفقهاء وهو الاعتماد على الرؤيه. سؤال ثاني عن موضوع الولايه التكوينيه والولايه التشريعيه، ان شاء الله بابحاث ولايه الفقيه مالكم هذا الموضوع بنحكي عنه. فهو عند اذان الصبح فلم يقدر على اخراج كل الطعام فبلع قسما منهم اللي اكلهم غمضوا خلاص. دعايا بصيرهم ما تنشدوا. صوم صحيح ان شاء الله. هل تتأملون خيرا على المفاوضات التي ستقام بين سوريا واسرائيل؟ وهل يؤمل من المفاوضات خير؟ لا يؤمل. إذا كنا نصلي وأثناء الصلاة نفكر بالآخرة وعذابها فهل علينا إثم؟ لا إثم نفي. بالعكس في بعض مواضع الصلاة المطلوب هذا التفكر. يقول له مالك يوم الدين ينعرف يعني لجنوها الآخرة. أصلا في بعض أسرار الركوع والسجود وأعمال الصلاة تشي إلى علاقة بالقبر وبالقيام وبالحساب وبالحشر والعودة إلى الحياة بعد الموت. هذا ما في لقد قلتم في الجلسة الماضية في موضوع التقليد بأن الاطمئنان غير كافي لاختيار موجة التقليد، ولكن رأي سماحة القائد مخالف لقولكم، حيث قرأت في كتاب أجوبة الاستفتاءات بأن الاطمئنان يعتبر أحد الطرق لاختيار موجة التقليد، فنرجو توضيح هذا الموضوع. الاطمئنان اللي ناشئ من موازين شرعية. يعني هلا أنا طيب بدكم هلا في واحد بحب واحد لانه بحبه وبيحترمه وبلاقيه والله بيخطب منيح وبيكتب منيح ومجاهد ومضحي نقتنع فيه انه انا لازم اقلد اثنين. غير المراجع المعروفين يعني هلا حتى ما يروحش يلكم على حد. ها؟ طيب هذا الاطمئنان كافي؟ لا مش كافي. الاطمئنان الذي ينشا كيفما كان لا مش كافي. الاطمئنان الذي ينشا من موازين الشرعيه، لذلك بيقولوا الشياع المفيد للاطمئنان. من تجميل ولا مش مطلق الاطمئنان كيفما كان من اينما اتى، هذا الاطمئنان مش شرعي، هذا مش اللي شرعي. برايكم الا ينبغي احتياط مؤذنين المساجد بالنسبه لطلوع الصبح؟ فنحن مع شديد الاسف نلحظ عدم الدقه. والله هاي من المشاكل اللي معك الحال مظبوط. هي المشكله وين؟ انه وقت الامساك معروف اللي هو الحقيقه وقت الاذان وقت الفجر، يعني العاده لما بيعمل الامساك على 5 دقائق او 6 دقائق بس بالاحتياط. المشكله انه الاذان بشهر رمضان اذا قدمناه شوي حتى الناس تمسك بنخاف الناس تصلي فبتكون صلت قبل دخول الوقت، واذا اخرناه شوي للناس تصلي بالوقت في ناس يضلوا ياكلوا ليقول الله اكبر، وبتعتبر انه بعده ما قدم يقول انه ما بعده ما قدم بيسحب له شفط الكهرباء شفط الدخان او قهوه او شعر شو بعرف. في مشكله حقيقيه، وهون عاده ما في دقه ما في خبره عند المؤذنين وحتى عند وسائلنا الاعلاميه انه تقدر تحدد بالضبط. كانوا بيعتمدوا على وزنامات وشي وزنامات شي مقدم 5 دقائق وشي مأخر 10 دقائق وكيف لقنا لبعضه. لذلك الموضوع نسأل الله انه يصير فيه له حل. انا بقيتكم احشاطي قبل جاءت امسه وصلوا بعد الاذان كمان هديك الليلة من كم ليلة في ناس قدموا 5 إلا 5 ناس قدموا 5 و5 ناس 5 و10 ناس 5 ونص وناس 6 إلا 4. أنا قلت هود اللي جامعهم بقدم 6 إلا 4 ميالي ما بدل ياكلوا كل ليل. ما في دقة، في مش لحقيقة مطلوب على الحال الاحتياط، لكن حقيقة أنا بقول لكم حتى الآن الموضوع خارج عن قدرتنا، نعم نقدر نحله، إن شاء الله مع الياكم نقدر نحله. ما هي حدود وضع من الحجيران من الناحية الجغرافية؟ هذه وحدة من مشاكل من صعوبات المفاوضات حتكون، إنه حتى لو جواز قال له للصور نعم انا حاضر ان اعطيك لوابع من الحجيران حتكون المشكله بكره انه وين وابا من حزيران؟ وهي قصة من سنة 67، كنا هون لا كنتوا هون. هون بالأحداث اللبنانية تتذكروا، بس يختلفوا على خطوط التماس والمكتب لمين كان وهالزاوية لمين، ما تنحلش. هونيك وهونيك قديش حسيت الموضوع؟ إذا بتبعدوا 100 متر إلى قيمة إلى علاقة بالمي وبالأمن فيهم اختلفوا. يعني هونيك 100 كيلو والعشرة كيلو والمئة متر إلهم قيمتهم. إلهم قيمتهم الأمنية، إلهم قيمتهم بموضوع المياه. ولذلك هذه إحدى العقد الكبيرة بالمفاوضات القادمة. هل أن التسريبات الإعلامية عن وجود اتفاقات من قبل الوفد السوري بشأن سلاح المقاومة المشابه هي مجرد أمور إعلامية؟ نعم، ما فيش. حتى الآن آخر شيء حيحكوا عنه، حيقبل السوريين يحكوا فيه هو المقاومة. لأنه إذا بلش يحكوا فيه، قلت من أول الدرس، ما هو شو في يحكوا عنده؟ في المقاومة. فبي خلوها للأخير بعد ما وصلوا. هناك آراء عدة حول كيفية تعامل الإنسان مع الفوائد والمستحبات أثناء إدبار القلب، وهي الاقتصار على الفوائد والواجبات. ولكن ما هو العلاج إذا أراد الإنسان مثلا قراءة القرآن والدعاء فيشعر في كل مرة أنه غير قادر ومتعب، وحتى الإنسان يستطيع أن يميز بينه أن نفسه مدبر وبين أن الشيطان مانع؟ طبعا تحميل العبادة على النفس سلبي. الإيمان بوجهه بعد ذواته الإيجاب، لكن طبعا مش على طول، يعني بشكل عام تحميل سلبي، بس احيانا مطلوب ان شوي يضغط على نفسه لتقوم تصلي صلاة الليل، ولا يكون عم يستجيب لشو؟ للشيطان. الاهم عند ادبار القلب والنفس مش انه يقوم يقرا دعاء، يقوم يقرا قران، يقوم يصلي غصب عن نفسه، ممكن ما يطلع نتيجه. المعالجه هي في التفكر، يعني لما بيقعد نفسه مدبره طيب بحاول يرد لنفسه شوي، يقعد يتذكر قبره آخرته بنزق برزخه قيامته وجنة ونار وما عده الله، قلبه بيرجع بيحضر. لذلك خلي الواحد يحاول يستحضر، بيقدر يستحضر نفسه ويستحضر قلبه. في واحد من الكتب ليها قصة نحكي لكم اياها اللي كتبوا عن شهيد الصبر رحمة الله عليه. في ايام لما كان مقتل عليه البيت كان احد المشايخ باقي معه بالبيت، وبعدين ألف كتاب عن هذه السفر. بيقول انه كان شهيد الصدر في عملاق الصدر حريص على الصلاة في اول وقتها، لكن كان يجي اوقات مثلا قبل الاذان يمد السجادة ويقرأ ويقدم سيد ما يقوم يصلي خمسة دقايق عشر دقايق ما يقوم يصلي. اكثر من مرة الشيخ شافه انه هيك يعني، اجا بده يسأله استحى منه، بعدين قال بده يسأله انه سيدنا ليش اوقات عم تقطع عشر دقايق ولا ساعة عن اول وقت. فالشهيد بيقول له لقد آليت، لقد عاهدت الله سبحانه وتعالى على ان لا اصلي له الا بحضور قلب من هو الصغير. يعني شهيد الصدر لم يصلي صلاة الا بحضور قلب. وبيقول له اوقات لما بيقدم كون انا شوي يعني مشغول بالي مهموم، نفسي غير مقبلة، قلبي غير حاضر، فأنا أخجل أن أقف وأصلي بين يدي الله حتى في أول وقت، هذا خلاف عهدي مع الله. فشو بيقعد بيقعد له خمس دقايق عشر دقايق بيتفكر وبيجمع حاله وبيلم حاله وبيتذكر قبره وآخرته والله إلى آخره، بيلم حاله ومبلش معه. إذا ما تجي تجبر نفسك على العبادة كيفما كان، حاول أن تستعيد قلبك من خلال التفكر والتذكر، وبعدين قوم اعمال العبادة. هذا هو الطريق الأفضل. هل يمكننا أن نختصر صلاة الليل على ركعتي الشفع والوتر؟ ما بيصير صلاة الليل هيك، لكن بالحد الأدنى اللي ما بيلحق صلاة الليل يخيمني يصلي شفع وتر أحسن بلاش، بس إنه يعتبر أن هذا يغني عن صلاة الليل لا، المطلوب أن يقوم ويصلي صلاة الليل. نسمع من بعض الأشخاص أن السورية ضغطت على حزب الله كي لا يرد على مزار الصليب، هذا غير صحيح على الإطلاق، لكن نحن ما لدينا مصلحة. وثابت انه صح الموضوع كان مزعج القطر، طبعا ما صار الحمد لله اي شهيد، يعني ما استشهد حدا، الموضوع كان فيه امكانية انه ينحمى ويتقطع. نحن شفنا انه بالتوقيت ما في مصلحة، حيطلع انه حزب الله مش عم بيرد على القطر على الصليب، حزب الله بده يخرب المنطقة وبده ياخذها على حاربه، بدأ بتوجه سيل من الاتهامات وتشويه صوت المقاومة، احنا ما كنا مخيرين امرأة. في اخ كاين بإصطار النهى الحرى، دعواتنا في حفل إصطار النهى الحرى وفي سياق كلامكم اتهمتم الحضور المهنيين اي الطبقة المتعلمة بانهم مقصرون في العمل المقاوم. انا ما بتذكر ان اتهمتم، وحيث قلت لهم بانكم قد لا تتمكنون من حمل السلاح، قد لا تتمكنوا مش اتهام بالتقصير، بالعكس عم لقيلهم حجة يعني ان قد لا تتمكن. ثم حكمت عليهم باليأس من العمل المقاوم حيث قلت لهم متابعا قد لا تؤمنون بحمل السلاح. كنت بالحقيقة عم بحكي عن مرحلة تعقد، لانه بعد تسوية سيختلف الناس، بعضهم قد يؤمن بحمل السلاح وبعضهم قد لا يؤمن، حتى ممن يؤمنون الآن بحمل السلاح قد يختلفون بعد تسوية. أنا مش أحسن منهم بالعكس، تستاذ منهم ناس جيدين وحاضرين وعطي عدد المقاومة. في أسئلة قبل شوية وقت إجابة عليها مقطع عنها بس مشان خلص الأسئلة السريعة. لقد ذكرتم أن الصلاة لا تقبل من ساهل، ماذا نفعل بالصلاة التي أديناها بقلب ساهل؟ هل يجب الإعادة؟ لا، لا يجب الإعادة، قضاء مش واجب. سؤال عن مفاوضات، حكينا هل كان توفيق اقتحام موقع سجد خلال فترة المفاوضات تقريبا؟ ما كان بالصدفة يعني، الشباب كانوا يشتغلوا، ما ادري وقت عملياتهم، لا المفاوضات ولا المفاوضات ولا بعد المفاوضات. ثابت يوم ما ضربت الكتاب يعني هلا اثنين درسنا هلا بيقعدوا بيوقفوا لك اياها وبيحللوا وبيطلعوا وبينزلوا. الظروف ساعدت، تحضيرات كانت جاهزه، جهوديه كانت كامله، اقتحموا الشباب المره وفجروا نشفوا التلفزيون، ما لها اي علاقه بالمفاوضات. لماذا نرى عندما يحرر المجاهدون اي موقع عدم ظهور العلم اللبناني الى جانب راي حزب الله؟ يعني راي وحده من جانب. في سؤال عم بيقول ما تنغروا بكل شيء ينحث عنه، يعني الحقيقه هو مطالعه إذا كان شخص ما يصلي بخشوع وإذا الشيطان يوسوس له ويزين له حياة الدنيا، عندئذ يقف المصلي عن الصلاة إلى أن يسترجع قلبه وصدقه وخشوعه وبعدها يكمل الصلاة، فهل يجوز لنا أن نفعل أن نصلي مثل هذا الشخص؟ إذا كان يضر بأجزاء وشرائط الصلاة لا نرجع، يعني مثلا كأنه يصمت فترة طويلة أو مشاكل لأنه بأفعال الصلاة تجد المتابعة والموالاة، أو مثلا مهم إذا كان القيام بأي عمل من النوع يتنافى مع أجزاء وشوائط الصلاة لا مانع. بعدين ما بيحتاج المخير يعني هو بالصلاة بيقدر مجرد وصل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا بيقدر يقول الصلاة وقت البدء، بيقدر يدعي يتوصل إلى الله الصلاة وقت البدء، الدعاء في الصلاة في أي حال من أحوال الصلاة جائز ما في مشكلة. في سؤال لماذا لا يقر الجو العام للولاية بالفلك على انه علم قائم وثابت بذاته وليس تنظيم؟ هذا ما له علاقة بموضوع الولاية، يعني هلا ثابت انه الامام الخميني كان ولي، وكموضع تقليد رأي الفقهي انه لا يثبت الهلال الا بالولاية، سنحكي خير القائد هو ولي الامر، رأي الفقهي هذا يمكن يجي الله يطول بعمر سماح خير القائد حتى ظهور الحجة المهدي عز وجل فرضا اجا ولي امر، لكن فتوى الفقهية انه لا يثبت بالعلم، فبيثبت بالعلم، هذا ما له علاقة بجو الولاية، انه لا جو الولاية يلتزم ولا ما يلتزم، هي مسألة تقليد. انا بقلد مرجع بيقول ما بيثبت الا بالرؤية، انت بتقلد مرجع بيقول بيثبت بالعلم، انت على تقليدك دواء الذمة وانا على تقليدك دواء الذمة، هذا موضوع مش موضوع ولاية، انا بجلسة ما بحكيك. شخص من 20 سنة صرف مبلغا من المال لشخص لأنه لم يكن يعلم بالحلال والحرام، والآن بعد توبته فإن ضميره يؤنبه ويحثه إلى أن يعيد ذلك المال وشخص موجود لكن ما بيعرف شو صايرها. المهم ان يعيد له المال حتى لو لم يقل له ان هذا هو مال. يعني اذا بدي يروح يقول له انا ساقل لك مالك ممكن هذا يحس في مكتبي وحرج وضرر الى اخره، يقدر مثلا هذا الشخص ينجح له في امتحان يتزوج هو يتزوج اولاده ومدري شو بعنوان هديه او نقطه يروح يقدم له اياهم بكون عم يرد له مسؤوليه. المهم ان يعود المال الى صاحبه حتى لو ما عرف الصاحب بان هذا المال سرق منه في الماضي، مش مشكله. طيب اذا واحد متجوز وحده مولانا ومهرها كان 500 ليره هلا بقيمه السوقيه شو؟ بتدفعوا 500 ليره؟ لا اذا هو طبعا هو معنى ان يعيد اذا كان مال بعيد المال 500 ليره بيرجع 500 ليره، بس اذا كان قد سرق عينا فيعيد العين او قيمتها الحاليه. بس اذا سرق مال مثلا سرق له 1000 ليره بده يرجع 1000 ليره. أنا اشتريت عملة تسعين إن شاء الله الله بسعين في مصر. هل لديكم معلومات عن الأسيرين المجاهدين شيخ عبد الكريم عبيد وحجر وعلي الجيران؟ طبعا بالأيام الأخيرة صار من الطبيب الأحمر زاروا الشيخ عبد الكريم مدرس بزارة على محضر الكفار الشيخ عبد الكريم، جابوا بعض الأسئلة الشفهية وبعض المسائل منه لزوجته لعائلته بهالشروط يعني فيه شوية معلومات أكثر من هيك ما في. بعض المعلومات بتقول إنه حاطينهم مع بعض يعني ما عادوا بينزلوا مستفيدين. ما رأيكم بالتفكير بأمور دنيوية ما بعد الصلاة وبالتحديد على من صلي يا خيي ظلمة الصلاة بعدين فكر اللي بدك فيه. المهم بالصلاة ما نفكر بالأمور الدنيوية ما في مشكلة مش حرام. نرجو تحديد المراجع والمصادر التي اعتمدتم عليها وتعتمدون عليها في هذه المحاضرة. كتب الإمام خصوصا كتاب الأربعون حديثا كتاب الإعجاز المعنوي صحيفة النور والتي فيها كل خطب بياناته.